الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبع إحسان ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الأمر، قال المصنف رحمه الله تعالى الأمر، ومنه أي من الخاص، يعني مبحث الأمر من مباحث الخاص. الأمر والنهي من أقسام الإنشاء، والإنشاء قسم من اللفظ. قال ومنه أي من الخاص الأمر، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ونحو، مرادا به الطلب. أرجل التعريف، قال هو قول القائل، إذن يخرج ماذا؟ يخرج الفعل. إذن الأمر قول وليس بفعل على تعريفنا. لغيره على سبيل الاستعلاء، لما قال على سبيل الاستعلاء إشارة إلى أن العلو في الواقع ليس بشرط. ولو صدر مثلا أمر ممن هو دون لمن هو أعلى منه بصيغة الأمر يسمى أمرا، لذلك ينسب هذا الذي يأمر من هو أعلى منه إلى قلة الأدب. وضحت؟ ولكنه أمر قبل ما يسأل أمر. أمر أليس الأصح عدم اشتراط الاستعلاء؟ نحن قلنا لك يعني الاستعلاء يعني إشارة للعلو في الواقع، ولكن ليس بشرط، لكن ليس بشرط. يعني احنا قلنا لك اذا صدر ممن هو ادنى على سبيل الامر، يعني لو امرك خادمك بامر قال لك على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء اغلق الباب، تنسبه الى قله الادب، لكنه امر ام ليس امر؟ وفعله على الاستعلاء وان كان ادنى منك في الواقع. واضح؟ لذلك احنا لما قلت على سبيل الاستعلاء اشاره الى العلو في الواقع ليس بشرط، يعني ليس بشرط انه لازم تكون انت يعني امرك انت لخادمك شر، ربما يأمرك خادمك، ولكن في مثل هذه الحالة ينسب إلى قلة الأدب. بقيت قليلا من قبل هذا، من صفة هذا من وجه التمسك. لماذا لم تقول من البداية؟ أنت الفلاف الأصغر شو نساوي فيه؟ هذا هو السبب. إيش كنا نتحدث عن المسألة؟ وقفنا سيدي عند وجه التمسك. هي مسألة إيش؟ وجه التمسك أن الفرض ثم وجب مهر المثل بنفس العقد. ما كملناش مسألة، وصلنا إلى قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم. وجه التمسك أن الفرض خاص موضوع لمعنى التقدير، يعني قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا، فيجب أن يكون المهر مقدرا، إلا أنه في تعيين المقدار مجمل. فلحق البيان بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الدارقطني لا مهر أقل من 10 دراهم، فصارت 10 تقديرا لازما. وأما كونه مقدرا شرعا فلأن الكناية في قوله تعالى فرضنا لذات المتكلم هو الله عز وجل، فدل ذلك على أن متولي التقدير هو الشارع، فمن لم يجعل المهر مقدرا شرعا كان مبطلا للنص لا عاملا به. واعترض عليه بأن لا نسلم أن الفرض خاص في التقدير، ليس يعني فقط التقدير بل هو مشترك، لأنه يجيء بمعنى القطع. قل مثلا فرضت اللحم قطعته، يقال فرض الخياط الثوب بمعنى قطعه، أو فرض اللحام اللحمة، أو فرضت اللحم بمعنى قطعته. وبمعنى البيان كما في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أي بينا معانيها. وبمعنى الإيجاب أيضا، يعني هناك 3 معاني ذكر، ذكر بمعنى القطع وبمعنى البيان وبمعنى الإيجاب، فهو مشترك وليس خاص في التقدير. بل في الآية حمله على الإيجاب أولى بقرينة قوله تعالى عليهم، يعني أوجبنا عليهم وليس قدرنا، لأنه يقال أوجب عليه ولا يقال قدر عليه، إنما يقال قدر له مثلا. وأجيب، لأن جاب على هذا إشكال، هو يطرحه ويجيب عليه على طريقة ابن ملك رحمه الله تعالى. وأجيب بأن الفرض حقيقة في معنى التقدير، لأن غالب الاستعمال فيه لا سيما في الشرع، فرض بمعنى قدر. وبقية المعاني يعني القضية مش قضية إنه والله إنه هذا المعنى مشترك كما يقول في الإيراد، لا، إنه الحقيقة له معنى حقيقة ومعنى مجازي، هو حقيقة في التقدير، وبقية المعاني اللي ذكرتموها من الإجاب والبيان هي مجازية. قال لأن غالب استعمال فيه لا سيما في الشرع، يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها، وسمي الفرائض فرائض لكونها سهاما مقدرة. وإذا ثبت أنه حقيقة فيه ثبت أنه مجاز في المعاني الباقية، لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجاز، طبعا الاشتراك في الوضع والمجاز، فالحمل على المجاز أولى، لأن قرينة واحدة في المجاز كافية، وفي المشترك يحتاج لإرادة كل معنى من معانيه إلى قرينة. نحن نقول لا، حقيقة ومجاز. يعني مثلا بنقول جاء الأسد، الأسد حقيقة في المفترس. الآن لنقله عن غير المفترس مثلا أردت فلانا، تحتاج إلى قرينة واحدة، بينما في المشترك تحتاج إلى كل معنى إلى قرينة. لذلك نقول حمله على المجاز أولى من حمله على المشترك، أي معنى. فالحمل على المجاز أولى لأنه قرينة واحدة في المجاز كافية، وفي المشترك يحتاج لإرادة كل معنى من معانيه إلى قرينة. كل معنى تقول تجيب قرينة أنك أردت أنت الإيجاب ولا البيان ولا القطع، واضح؟ والاحتياج المشترك إلى وضع جديد، والأصل عدم الحوادث. وقد يقال هذا رد على من قال أن الفرض الإجاب، على من قال أن الفرض بمعنى الإجاب. وقد يقال سلمنا أن المراد به الإجاب، مش هناك معنى المعاني أنه بمعنى الإجاب، بدنا نسلم لكم هذا إيراد. يقول سلمنا أن المراد به الإجاب، لكن المطلوب حاصل على ذلك التقدير أيضا، لأنه يصير المعنى قد علمنا ما أوجبنا على الأزواج من المهر والنفقة والكسوة، وكل معلوم مقدر، وكأن الإجابة في نهاية المطاف معناه إلى التقدير. طيب، فيكون المهر مقدرا عند الله تعالى، وذلك مجمل في حقنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المذكور. وإن سلمنا أن المعلوم ليس بمقدر لكان ما أوجبه الله على الأزواج من المهر غير معلوم، فيكون مجملا أيضا، فلاحق الحديث المذكور بيانه 10 دراهم الذي وقع في الألسنة أنه المشهور، رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه، وفي سنده ضعيفان عند المحدثين، لكن البيهقي رواه في طرق وضعفها في السنن الكبير، أي البيهقي، والضعيف إذا تعدد طرقه صار حسنا لغيره فيحتج به، ذكره النووي في شرح المهذب. يعني يقول هذا حديث احتجنا فيه، يعني حسنه أيضا خصومنا، يعني مش إحنا الإمام النووي. وما صح أن يحتج به يبين به المجمل ويعضده. ورواه أيضا، الأصل تكون في واو الناقصة، ورواه البيهقي وابن عبد البر عن علي رضي الله عنه أنه قال أقل ما يستحل به المرأة أو أقل ما يستحل يعني الرجل به المرأة 10 دراهم. وقول علي مما لا يهتدي إليه العقل والرأي لكونه من المقادير، فيحمل على السماع فيكون في حكم المرء. يعني هذه التقديرات يعني لا تأتي من النفس إلا لكون علي قد سمعها، فيحمل هذا التقدير كلها على المرفوع من غير نزاع على مجمل الآية عقلا ونقلا. طيب، نرجع إلى الأمر، نصل قلتونا من الأول حتى ما نخربطكمش. انتهينا من التعريف، ومنه من الخاص الأمر، وهو قول قلنا خرج الفعل على سبيل الاستعلاء، قلنا الإشارة أن العلو في الواقع ليس بشر، وربما يصدر من هو أقل منك على سبيل الاستعلاء فينسب إلى قلة الأدب. قلنا افعل، ونحن مراد به الطلب. الآن يقصد من هذه الصيغة افعل، فيخرج الالتماس. الالتماس طلب من متساويين، هذا لا يسمى يعني أمر. قلت لك ناولني والله لو سمحت كاسة الشاي، هذا يسمى التماس من متساوي. والدعاء، الدعاء من الأدنى إلى الأعلى، من العبد رب، هذا يسمى دعاء. وكذا التعجيز والتهديد لا يسمى أمر، مثل قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، قال فأتي بها من المغرب، هذا للتعجيز لا يسمى أمرا. أيضا قال الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله، هذا للتعجيز. ومثال التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا بدي بصيغة الأمر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا جهنم إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أيوة، وهذا أيضا تدل، أيضا مثل قول الله اعملوا ما شئتم، قال الله واستفزز من استطعت منهم، هذا سبيل التهديد، إن لم تستحق اصنع ما شئت. على سبيل مثلا نقول الواقع، إحنا نقول مثلا تقول ابنك روح ادرس، ما بدرس، تشوفه بيلعب أنت تقول له أيوة العب العب. هذا لا يقصد بأنه إنه العب أمر، يعني كأنك بتقول له لك أنا بقول لك روح ادرس، أنت بتروح تلعب، روح انصرف روح ادرس. هذا على التهديد، ليس يقصد من الالعب هنا بمعنى أمره باللعب، وإنما أهدده إنه أنا أمرتك بالدراسة وأنت رايح تلعب، وقول له العب العب، بكرة ببان الثلج وبتيجي الشهادة. نتفاهم إحنا وياه. طيب، وقدم الأمر لأن ما يجب على المكلف أولا الإيمان، وهو متضمن للنهي عن الشرك، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن ما يجعل المكلف أول الإيمان وهو متضمن. إيش عنده؟ وهو الإيمان. لا، الأمر. الأمر. أنا أقول قدم الأمر لأن ما يجعل المكلف أول الإيمان وهو متضمن. يعني أنا أقول لك آمن بالله متضمن للنهي عن الشرك. يعني بقول لك أنا مثال ثاني أوضح لك إياه. أدرس متضمن عدم اللعب. يعني أدرس ما تروح تلعب معنا. وضحت كيف؟ لما أقول لك هو متضمن للنهي، يعني أقول لك أول إشي أؤمن أو آمن. وكان لما أقول لك آمن أنهاك أيضا عن الشرك، يعني آمن ولا تشرك. وضحت كيف؟ وهو أي الأمر بالإيمان متضمن للنهي عن الشرك والكفران. قيل لأن ما ثبت بالأمر أشرف، لأن الإيمان والعبادات ثابتتان أو ثابتان به، والشرف من أسباب التقديم. يعني لماذا قدم من أول مباحث الخاص الأمر؟ قال لأنه ثبت به، يعني أول مسائل الإيمان لأنها أتت بالأمر به آمن. واضح؟ وقيل لأن الأمر أول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزلي، إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب كن على ما هو المختار، فيكون مقدما على سائر التعلقات. يعني هنا القاري يعني محير، يقول على ما هو المختار، من اختار رأي الأشاعرة مع أنه ما تريد. لكن هم يقول هل الوجود متعلق بالإيجاد أم بالخطاب؟ هل الوجود متعلق بالإيجاد أم بالخطاب؟ عند الأشاعرة بالخطاب كن، وعند الماتريدية بالإيجاد. وهذه راجعة إذا درستم في العقائد للتكوين، صفة التكوين. طيب، أنا بدي أقرأ لكم هيك شغلة بسيطة، يعني إذا تحبوا تكتبوها تعليق حتى تفهموا العبارة. أكتب سؤال عليهم، هل الوجود متعلق بالإيجاد أم بالخطاب؟ مشان تفهم إنه ربما بعضكم مش دارس عقيدة، عشان تفهم شو معنى أن الأمر أول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزين. هل الوجود متعلق بالإيجاد أم بالخطاب؟ الأشاعرة يقولون وجود الأشياء بالخطاب، وعند الماتريدية بالإيجاد. بالخطاب، وعندنا بالإيجاد. في واحد من عنا راضى الاثنين، الإمام البزوي قال بالخطاب وبالإيجاد، جمع بينهم. الإمام البزوي، نعم. وعند البزوي بالخطاب والإيجاد. طيب، الآن مشان تفهم المسألة المتعلق اللي متعلق هذه الأمور، إنه راح نبني عليها مسألة الآن. فالإيجاد راجع، اكتبوا، فالإيجاد راجع إلى التكوين عند الماتريدية. فالإيجاد راجع إلى التكوين عند الماتريدية. والإيجاد راجع إلى التكوين عند الماتريدية، ومتعلقاته بالتالي من أصول التكوين أزلية. هون نقطة الخلاف. ومتعلقات التكوين أزلية. سنيجي عند الأشاعرة، وعند الأشاعرة الإيجاد متعلق بالقدرة، ومتعلقات القدرة حادثة. أيوة، السرعات ينشر الذكرى. متعلقات القدرة حادثة، والقدرة راجعة، القدرة راجعة إلى إيش؟ إلى الإرادة. والإرادة متعلقات الإرادة أزلية. إذا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظ هو خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي. وضحت كيف المسألة؟ الإيجاد راجع إلى التكوين عند الماتريدية ومتعلقات هذه الصفة القديمة قديمة. الآن متعلقات الإيجاد عند عند الأشاعرة راجعة إلى القدرة، متعلقات القدرة أزلية ولكن القدرة راجعة إلى الإرادة، ومتعلقات الإرادة عفوا متعلقات القدرة حادثة والإرادة راجعة إلى الإرادة، القدرة راجعة إلى الإرادة ومتعلقات الإرادة أزلية. فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي. طيب مشان هيك بس نكملها، أكتب للإرادة تعلقان، للإرادة تعلقة. طبعا هذا عملها بأشاعرة بتكلم صلوح قديم وتنجيز قديم. سيد ألا يتناقض صلوح قديم وتنجيز قديم؟ أكتب أكتب تسأل خلص. إرادة تعلق عن الثاني، صلوح قديم وتنجيز قديم، والقدرة لها متعلقان متعلقان، صلوح قديم وتنجيز حادث. شو في تعلقات القدرة؟ صلوح قديم وتنجيز حادث. وين التناقض؟ لا في الإرادة، صلوح قديم وتنجيز قديم. كيف؟ يصلح فعلا للإرادة من الأزل وفعلا يفعل الإرادة من الأزل. لا لا ما في تناقض. يعني إما أصلا يعني إما يفعله وليس صلوحي. يعني كأنك بدك تقول إنه أنت بما أنه يفعله أصبح حادثا، بما أنه يفعله صار تنجيزي قديم، بما أنه ليس يفعله صار. لا إحنا قلنا كذا يعني بصير الآن للقدرة، الإرادة أزلية، متعلقات الإرادة أزلية، متعلقات القدرة حادثة. لذلك قلنا إنه في تنجيزي حادث بالنسبة للقدرة. يعني الآن ليش نقتلك الخلاف لفظي بيننا؟ نحن نقول بهذه بصفة التكوين. متعلقات هذه الصفة أزلية عندنا التكوين. عند الأشاعرة صفة التكوين رجعنا مسألتين، هي القدرة والإرادة. متعلقات القدرة حادثة، متعلقات الإرادة يعني هي عادة للإرادة، متعلقات الإرادة أزلية. فقلنا الخلاف بيننا وبينهم لفظي. أنا أشتغل درس عقيدة، ارجع لأي كتاب عقيدة شرح الجواهر تجد عليه تفصيل ذلك. لكن أنا بدي بس حبيت أعطي فكرة حتى تفهم إيش القول اللي بقوله. شو أفضل شرح للجوهرة شيخ؟ الشروح كثيرة يعني. شروح الجوهرة، شروح الجوهرة، شروح الخريدة، يعني السنوسية، يعني شوف الشباب إيش المنهج اللي درسوه حتى تكون يعني على اطلاع على المنهج، حتى لا تقرأ شيء يكون صعب عليك. لا أنا بدي تعطيل منهج لمدرسة عقيدة قبل هيك قرينها مختلطة. لا سيبك هذه جامعات مش عقيدة، جامعات مش عقيدة هاي. فأنا بودي يعني لا أنا بدي كتب أبلش يعني متن أبلش تبدأ إما في صغرى الصغرى مثلا، نعم، أو في الجوهرة. بس بدك واحد يفهمك إياه يعني مسائل العقائد. يعني نقول في العقائد هذا علم فحول الرجال وهو كعلم القراءات، يعني ما ينفعش تأخذ قراءة القرآن لحالك تقرأ. لا بد من شيخ يصحح لك. ولمن يقرأ العقائد وكتب أهل السنة خاصة لأول مرة ستجد يعني هناك ألفاظا صعبة. ولا بد يعني أن يحدد، يعني هسه لما احنا نتكلم صلوحي وتنجيزي وكذا الشباب اللي درسوا ففاهم شو بحكي أنا صلوحي وتنجيزي وكذا. لما نقول حادث نقول خطاب نقول إيجاد نقول صفة التكوين ماذا يقابلها عند الأشاعرة، كل هذا يعني درسوا، يعني يكون عنده فكرة. أنا ما بقول لك والله إنك لازم تكون متعمق، لكن على الأقل لو أنت دارس متن تعرف معنى هذه المصطلحات. فلما نمر يعني هسا أنت الآن لو أنت بتقرأ لحالك الكتاب وقرأت هذا السطرين وقيل أن الأمر أول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزلي إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب كن، يعني إيش بحكي يا زلمة؟ طلاسم بحكي، واحد مش دارس عقيدة. نعم. فهذا هيك أنا نقلت يعني خصوصا لك. نعم. فشوف داود هي صار السلم أعطيك متن درسك متن صغير يعني أو أي وأكثر درسك عمل أي كتاب يعني خلق قول يتعرف على المصطلحات العقائد هو قريب منك خلص. كلها وجدت بختام على ما هو المختار. ما درسناه في ابن الأشعري هو ليس مختصر في لفظ كن، لا يشتد عن لفظ كن، ربما هو المختار عند الماتريدية بخطاب كن. نعم صحيح. احنا ليس بخطاب كن، احنا ما قلنا الايجاد ان احنا متعلق بالايجاد وليس بالخطاب، وهي موجودات بالخطاب، الخطاب للأشاعرة، انه الايجاد متعلق بالخطاب عند الأشاعرة، احنا عندنا بالايجاد موجود. الايجاد عندنا مش ليس بالخطاب، ليس بالخطاب، وانما ما هو المختار. مش انا قلت لك في البدايه هل وجود متعلق بالايجاد ام بالخطاب؟ على الخطاب عند الأشاعرة وليس عند الماتريدية. الخاص من الخطاب يعني لفظ كن. بقول إذا الموجودات كلها وجدت بخطاب كن. ممكن. هل يقصد لفظ كن؟ يصدح على كليهما، ممكن هو يقصد. قال على هو المختار. ماشي ممكن. ماشي. الآن يعني حتى على صفة التكوين يكون بكن والخطاب يكون بكن على هو المختار. لكن أنا أعطيتك الخلاف. الإيجاد بالخطاب. أم بالإيجاد؟ نعم. يعني هذه نعم. يعني هذا فيش فيها خلاف نعم. على هون. لكن أنا قلت لك يعني كأنه يشير إلى رأي الأشاعرة على مسألة أخرى نعم. يعني هكذا أفهم على ما هو المختار، يعني كأنه اختار رأي الأشاعرة مثلا أن الإيجاد يوجد بالخطاب وليس على رأي الماتريدية، يعني قد يفهم هذا يعني على اختياري هذا. وإذا فهمت على الفهم بتقول فيه ما في عندنا خلاف، يعني يعني سواء التكوين أو الخطاب كان بيكون هذا ما فيش فيه خلاف بيننا وبينه. وحتى أصلا الخلاف أنا قلت لك في قضية التعلقات هي يعني لفظي ليس حقيقي. طيب، ثم أعلم أن اللفظ المفيد للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة ونحوهما إما خبر واحد يحط عليها واحد، إما خبر احتمل الصدق والكذب من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض ككونه خبر، خبر مخبر صادق، أو اثنين إنشاء لم يحتمل، يعني الخبر تعريف الخبر محتمل. الذي يحتمل الصدق والكذب بغض النظر نقول والله إنه هذا المخبر معروف بالكذب أو معروف بالصدق، ما نطلعش على هذا الخبر خاص محتمل للصدق والكذب، الإنشاء لا يحتمله. طيب مثل إيش الإنشاء نقول مثلا؟ إنشاء شرعي مثلا آه. إيش ذا؟ أمر يعني إيش ذا؟ لو قال زوجي أنت طارق إنشاء ولا مش إنشاء؟ إنشاء لا يصاب بصدقي يعني والكذب. طيب، وأخبار الشرع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم أكد من الإنشاء، وقل هذا خبر لكنه مؤكد أكثر من الإنشاء كونه يعني من الشارع، قال لأنه أدل على الوجود. الآن بيشرح معنى هاي العبارة كيف هذا خبر وهو أكد يعني من الإنشاء. وقل وتحقيقه أن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازا، إنما قال والوالدات يرضعن أولادهن كأن الله عز وجل قال أرضعن أولادهن، وضحكتي يراد به الأمر مجازا، وإنما عدا عن الأمر إلى الإخبار. لماذا؟ قال لأن المخبر به إن لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارع، يلزم كذب الشارع، إنما قال أرضعن أولادكن فلم ترضع، وهذا قد يؤدي إلى تكذيب الشارع صح؟ والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك، إنما يقول أرضعن أولادكن ولكن لم تأتمر بهذا الأمر، هل يلزم من عدم وجود الإرضاع كذب الشارع؟ لا، هي خالفت الأمر. نعم. بس لما يكون إخبار وعدم وجود المخبر به يؤدي إلى كذب الشارع، لذلك عبر عنه قال فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل لفظ الإخبار مجازا كذا في التوضيح. وفي التلويح قال شمس الأمة أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي. لماذا؟ قال لأن معظم الابتلاء بهما، يعني معظم الابتلاء بهما ومعرفتهما يتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال والحرام. يعني أصلا أوامر الشريعة على ماذا تقوم؟ الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، وكل متعلقات من حيث النجاة دخول الجنة أو النار إن التزمت بإفعل وابتعدت عما لا تفعل ضمنت الجنة. فإذا قمت يعني بالمنهي عنه وتركت المأمور به كنت من أهل النار. إذاك إحنا بنقول عادة فليجدك الله حيث أمرك وليفتقدك حيث نهاك. إحنا المسلمين بالعكس، يفتقدهم الله حيث أمرهم ويجدهم حيث نهاهم. سورة بالعكس، أمرهم بالصلاة سجدنا فاطم، أمرنا أو نهانا بالابتعاد عن اللهو. الحمد لله أما في اللهو المليان الحمد لله رب العالمين. طيب ويختص أي مدلول الأمر بصيغة لازمة، بمعنى لما نقول بصيغة لازمة يستفاد الوجوب من هذه الصيغة. لماذا من هذه الصيغة؟ لأنه هو كأنه سيريد أن يتطرق إلى خلاف إلى خلاف الشعبي. قال ويختص مدلول الأمر ومراده بصيغة هي افعل وأمثاله فلا يعرف بدونها لازمة، بمعنى يستفاد الوجوب من هذه الصيغة أي مختصة به، خلافا لمن يقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم موجبة. وهذا قول لبعض أصحاب مالك، يعني قول لأصحاب مالك والشافعي رضي الله عنهم جميعا. ولكن عندنا الفعل غير موجب، الآن سنأتي. قال كما هو مختص بها، وفيه رد على الواقفية حيث زعموا أن الأمر مشترك بين الوجوب، يعني هذه الصيغة افعل تفيد الوجوب والندب والإباحة. نقول لا، الصحيح أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب حقيقة. إذا أردت أن تصرف هذا الأمر عن حقيقة الوجوب لا بد من قرينة. أما هم بيقولوا إنه هذا أمر مشترك، يعني حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب وحقيقة في الإباحة، نحن نقولهم لا، الواقفية. نحن نقول لا، الأمر حقيقة في الوجوب، فإذا أردت أن تصرفه إلى الإباحة أو الندب لا بد من قرينة. وضحت كيف معناها؟ أن يعني زعموا أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، والصحيح أن الأمر الوجوب حقيقة ولغيره مجازا، فبالتالي لا ينصرف إليه إلا بقرينة. قال فلا يكون الفعل موجبا، لأن الوجوب بالأمر. هذا الآن كان يرد على قول ما قال احنا قلنا من أصحاب مالك والشافعي، والأمر مختص بصيغته أي فعل، خلافا لبعض أصحاب الشافعي. احنا قلنا هذه بعض أصحاب الشافعي وأيضا أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني ليس خاصا بالشافعي. فإنهم ذهبوا إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسهو ولا طبع مثل الأكل والنوم، ولا مخصوصا به مثل وجوب التهجد موجب، يعني هذه الأفعال عند أصحاب مالك والشافعي أيضا موجبة كالأمر كالقول. واستدلوا بذلك بقول الله تعالى قال وما أمر فرعون برشيد، أي فعله، لأنه موصوف بالرشد وهو الفعل. وبقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقوله فتنازعتم في الأمر، وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله، أي صنعه، وهذا فعل. الآن مرجع الخلاف يعني في إطلاق لفظ الأمر على الفعل، إن هذا مرجع الخلاف بيننا وبين أصحاب مالك والشافعي، إنه إطلاق الأمر على الفعل هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا مرجع الخلاف بيننا وبينهم. عند أصحاب الشافعي ومالك بعضهم أنه حقيقة، وعندنا مجاز. وضحت كيف مرجع الخلاف بيننا وبينهم؟ طيب بقول وأجيبه، طبعا زبطوها وأجيبه في الشوار كثير هذا الاستراحة شوف، بأن إطلاقه عليه مجاز، يعني على الفعل، بأن إطلاقه على الفعل مجاز لأنه سبب، والمجاز خير من الاشتراك. يعني والمجاز خير من الاشتراك. احنا قلنا وأجيب بأن إطلاقه عليه أي على الفعل مجاز لأنه سببه، والمجاز خير من الاشتراك. يعني هم يقولوا مشترك عند الشافعية والمالكية على أقوال بعضهم، أن هذا المشترك يطلق عندهم حقيقة على الأمر وحقيقة على الفعل. فنقولهم لا، الأمر حقيقة في القول ومجاز في الفعل، هذا مرجع خلاف بيننا وبينهم. ليش بقول ليش عليه مجاز؟ لأنه سبب. سبب الفعل ما هو؟ الأمر. القول. الأمر بمعنى غير الفعل، يعني الأمر بمعنى القول الاسم، يعني شو بفرق الأمر عن فعل الأمر؟ لا مش هيك القصد. أنا لما أقول لك الآن أدرس، هذا قول. حديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، قول وفعل، قول وفعل. وفعل. هل الوجوب مأخوذ من القول أم الفعل؟ هنا عندنا من القول صلوا. مجرد عند الشاعر من قال أنه حقيقة في الفعل قال الوجوب مأخوذ من فعلي. نعم تستعجل الصراحة. نعم. أنا الفعل هون بمعنى الحركة وليس الفعل بمعنى لفظ الفعل. لا لا مش لفظ الفعل. أنا صارت معي المشكلة. هسه راح نيجي. وبقوله عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، على ما أخرجه الترمذي والنسائي وعد العشام الفعوات لخروجها عن وقتها المعتاد. وفي الباب عن أبي سعيد حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب زبطوها والمغرب والغرب والعشاء، أخرجه النسائي بن حبان فجعل بالأمر المتابعة لازمة بالفعل فثبت أن فعله موجب. هذا دليل لمن؟ للشافعي. وأجيب من جاوب على هذا بأن الوجوب استفادة من استفيد من قوله أو بقوله صلوا لا بالفعل، إذ لو كان الفعل موجبا لما كان إلى الأمر حاجة. ممكن نرد عليه نقول أنه هذا أمر بالقول وتأكيد بالفعل، يعني كأنه أمر مرتان للتأكيد، طبعا هذا بعيد. لكن وتمسك العامة بما روي أنه صلى الله عليه وسلم واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم الموافقة، أي موافقة لنا في رأينا في وصال الصوم بقولها أيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني، فدل أن فعله ليس بموجب. هذا دليل لمن؟ للحنفية لنا. وإلا لما صح الإنكار عليهم، والحديث متفق عليه من طرق، يعني نحن برد عليهم مش أنتوا استدليتوا بأحاديث، نحن لنا هذا الحديث. ولو كان الفعل موجبا كما تقولون لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم استدلوا بفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. وقيل المراد حقيقة الطعام والشراب، يعني هي المواصلة هذه طعم ويسقين. وقيل كناية عما يتقوى به الروح من القرب والمشاهدة والأنس، يعني هذا فهم الحديث، يعني ما بلزمناش يعني الآن هنا إنه هاي شو معنى الطعام والإسقاء، هل هو حقيقة الطعام أم هو يعني أمر الروح من القرب والمشاهدة والأنس؟ الأنس ليس الأنس. لا الأنس من أنسة هون كمان زبطها. وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه مثال ثاني إذ خلعنا عليه فخلعوا نعالهم فلما قضى زبطوها كمان مش قضية قضى صلاته قيموا النقطة لأنه ما خلصتش لسه أصلا غلط كمان عنا بالترقيم نكمل. فلما قضى صلاته فاصلة قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتني عليك. فقال إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى بدل رأي زبطوا كمان فينا عليه قذرا فليمسح وليصلي فيهما، أخرجه أحمد أو داود والحاكم. وهذا دليل على أن الفعل غير موجب. هم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه خلع حذاءه وهم بالصلاة خلعوا أحذيتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليهم، يعني لماذا فعلت؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعني أنه هذا أمر يعني متعلق بحذائي، مش أنه أمر خاص فيه، لا هذا خاص ليس فيها خصوصية، يعني كل مسلم يعني إذا تأكد وجود نجاسة فينا عليه يخلعه لا يصلي مع النجاسة. فجبريل أخبره أن فينا عليه نجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قلعهما من رجليه. وهذا دليل على أن الفعل غير موجب، وإلا لما أنكر عليهم كذا في الكشف وجامع الأسرار. طبعا الكشف إيش نقصد فيه؟ بزدوي. شرح البزدوي اللي هو البخاري للبخاري وجامع الأسرار تبع الكاكي على المنار. وقال ابن ملك في شرحه طبعا أيضا على المنار لخالي أن يقول الإنكار لم يكن للمتابعة بل لأن صوم الوصال كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم، ولهذا علل بقوله يطعمني ربي ويسقيني. وكذا في خلع النعال علل الإنكار بإخبار جبرائيل عليه السلام وهو كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم، وكيف يجوز الإنكار على نفس الاتباع وقد أمرنا به بقوله تعالى فاتبعوني يحبكم الله. الآن رد، نرد على هذا الإراد الذي أورد ابن ملك. قلنا وفيه أننا مأمورون باتباع أمره لا باتباع مطلق فعله، يعني يقول الآن إذا لم نتابعه في فعله صلى الله عليه وسلم لا ينطبق علينا قول الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله. الرد على هذا ممكن أحد يريد هذا، نقول نحن مأمورون باتباع أمره لا باتباع مطلق فعله. وأما قوله من قول من اللي هو بن ملك. هذا الدليل أحيانا يأتي بالتعريف وأحيانا يتركه في ابن مالك, يعني كأنه ما اختار واحد, يعني مرة أتي بالتعريف ما أصبتهاش تعريف ابن مالك من دون تعريف, معروف هكذا اسمه. بس هذا المحقق مش عارف يختار, هو أعجمي, هذا تركي اللي أصقب الآن. لكن أحيانا يضع وأحيانا لا يضع أمه, لأنه يعني كأنه لا الأمر لا يعنيه زي ما بتيجي معاه. طيب, وأما قوله أي بن ملك, هذا دليل مشترك الإلزام, يعني هذا الدليل اللي ذكروا مشترك الإلزام, بمعنى نستدل به نحن الحنفية ويستدل به خصمنا أيضا على أن الفعل في الفعل حقيقي, يعني هو دليل للطرفين. واضح ايش يعني مشترك الإلزام؟ بأن يقال لو لم يكن أي الفعل موجبا للاتباع لما اتبعت الصحابة, وفهموا الاتباع دليل لهم أي للشافعية والمالكية. أيضا قال فمدفوع بأن اتباعهم في بعض الأفعال لا يدل على الوجوب لجواز أن يكون بطريق الند وليس على الوجوب. بالرد عليهم يعني بأقوال أئمته, قال الغزالي إنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعبادته, فكيف صار اتباعهم للبعض دليلا ولم تصر مخالفة في البعض دليل جواز المخالفة. أيوة, حتى الإمام الغزالي يقول بقوله. قال الرهاوي في حاشيته على شرح المعنى, ومعنى مشترك الإلزام كما قال ابن ملك أن نهيه عليه السلام يدل على أن الفعل ليس بموجب هذا النهي. يقال أن متابعتهم ضبطوها, متابعتهم ليس متابعتهم, خطأ يعني, متعبنا احنا والله, والله تعبنا. يقال أن متابعتهم له تدل على أنهم فهموا من فعله عليه الصلاة والسلام إياها, أي في المتابعة. أما الوجوب وفهمهم في ذلك حجة فيعمل به, ويجاب بأنه لو دلت متابعتهم على فهمهم الوجوب لوجب كل ما تابعوه فيه وهو باطل. لأنه بشي واحد يقول كل ما تابعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب, لأنه بعضه يدل على الند بعضه يدل على السنية, ليس كل أفعال النبي ونتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يدل على الوجوب, وهذا باطل بقولنا وقولكم بالإجماع. وما لزم بالتالي, نقول ما لزم منه الباطل وما كان باطلا وجب إلغاؤه, فهذا الاحتمال الذي تقول فيه يجب إلغاؤه. طيب, ثم قال معنا وقت, ثم قال من الرهاوية الآن يكمل, ودعوى الخصوصية مردودة, أنه هذا قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا, واصل بهم يوما فيوما ثم يوما, ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. صبتوها, لزدتكم كالتنكيل يعني منكلا بهم, كالتنكيل, مش كالمتكل. طبعا هاي الفقرة يا اخوان دليل انه هو يعني كأنه باقي يكتب من الشعلمي. ما في افضل من هيك نسخة, شيء مش غير يعني هاي الاخطاء. طب شيخ يعني دقيقة بس, هاي الاخطاء الموجودة خاصة بالفقرة هاي, انا رجعت لحاشية الرهاوي القديمة المطبوعة الطبعة القديمة, فهاي الاخطاء نفسها موجودة بحاشية الرهاوي, فهو ناقلها بأخطائها كما هي في الأخطاء الطبيعية في حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المناقب, ناقلها زي ما هي يعني دون فهم, ناقل دون فهم. طيب, هذا حديث طيب راجعه, لو راجع الحديث وخرج الحديث يعني سيجد أنه في طباعة هاي قديمة فيها خطأ. طيب, إذا قلنا لو تأخر الهلال لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا, أيضا ضيفوا ألف أبوا, هذا الحديث البخاري. وفي حديثه الآن في مسلم قال لو بدلنا الشهرة, يعني مكلف شهر يرجع للحديث الله يهديه, ضبطوها فيش بدلنا, فيش اسمه بدلنا, لو مد لنا الشهر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا. قيم القوس لسه ما خلصش الحديث, يدع المتعمقون تعمقهم مش بعمقهم تعمقهم هكذا نص الحديث. لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم تكملت الحديث إني لست مثلكم إني يطعمني ربي يسقي. طيب فلو كان الوصال خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما واصل بهم بل كان يخبرهم بها كما أخبروا بغيرها لكن هم واصل وواصلوا معه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكل بهم تساوي مثلي أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وكأنه أراد أن ينكل بهم فجاءت رحمة قال إنه خلاص أجل الهلال فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا ولكن طيب كيف وقد روى أحمد وفي مسنده من حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية هذا بشير كان اسمه زحم في الجاهلية سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا اسمه زحم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشير ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قال أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى ضبطوها بدل النصراني لفظ الحديث النصارى مش النصراني إنما يفعل ذلك النصارى وتكملت هذا الحديث اللي هو قال ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا هذا تكملت الحديث وبه علم أن وصاله عليه السلام وإن كان وصالا صورة لم يكن وصالا في الحقيقة لوجود السقي والإطعام إما حقيقة أو معنى يخلق ما يشاء عنهما من شبع وري له بالضبط وقيم النقطة هاي تابعة مش وروي وري من شبع وري بشي نقطة يعني طوالي من شبع وري له محاط وروي محاط وراها فاصلة هي الأصل خلص يخلق ما يشاء عنهما من شبع فاصلة وري له نقطة وبه علم أيضا أن التعليل بهما إنما هو للإعلام بأن النهي للإشفاق عليهم خاصة ولذلك قال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم يعني بمعنى صمت يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة واصلت حتى ذول المتعمقون يعني يريدون أن يقلدوني حتى يتركوا تعمقهم يعني وتشددهم واضح؟ كما أن المعلوم أن الاختصاص في النزع المسبب عن وجوده وأما اختصاصه بإخبار جبرائيل عليه السلام فهو لا خصوص لهذه الواقع يعني إخبار يعني جبريل ليس بهذه الواقع يعني لو كان في واقع أخرى لأخبره وجود نجس وليس إنه هاي خصوصية وضحت كيف الصورة يعني هذا مقدمة لموجب الأمر إن شاء الله المرة القادمة الله يجزيكم خير نكمل بإذن الله تعالى والحمد يعني لله رب العالمين وأنا المسألة شيخي ما بين هل الأمر جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من فعله لا هو يعني قد يكون الفعل يدل على الوجود ولكن إحنا الخلاف نعم يعني هل الفعل حقيقة ولا مجاز يعني هاي مصدر خلاف بيننا وبين الشافعية طبعا الشافعية وافقوننا ولكن هاي بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك نعم إنه حقيقة الأمر في القول ولكن في الفعل هل هو حقيقة أو مجاز؟ نحن عندنا مجاز. نعم. وتثبت مثلا في قوله يعني ما ثبت بالقول والفعل كما صلوا كما رأيتمون يصلي هم هذول قالوا أن الإجابة ثابتة من الفعل. نحن نقول لا ليس من الفعل وإنما من القول صلوا. مجرد القول أصبح يعني موجبا. ثبت الإجابة بالقول هم يقولون بالفعل حقيقة. نعم ومجاز في القول؟ لا حقيقة في يعني هما حقيقة لا مشترك مشترك عندهم حقيقة عندهم في القول مشترك حقيقة في القول وحقيقة في الفعل نعم نحن عندنا حقيقة في القول في القول مجاز في الفعل هاي بغير مسألة هل الفعل الأمر نفسه حقيقة في فعل الأمر عفوا في الوجوب والندب والإباحة هذيك الخلاف بيننا وبين الواقفية نعم احنا نقول أن صيغة افعل حقيقة في الأمر نعم الواقفية يقولون أن صيغة افعل هي حقيقة في الأمر والندب والإباحة يعني مشترك مشترك يعني يقولون لا حقيقة في الأمر مجاز في غيره بمعنى الآن إذا أردنا أن نصرف مثلا الأمر إلى غيره إلى غيره يحتاج إلى قرينة نعم. وعلى قولكم يحتاج كل هذا يعني كل واحد إلى قرينة نعم نحن نقول حقيقة الأمر في الفعل وصرفه عن حقيقة الأمر إلى غيره الندب أو الإباحة يحتاج إلى دليل أو قرينة تدل على ذلك والحمد لله رب العالمين. بلش يصعب الدرس. استنباط الأصول من الفروسات.